أليما ويستبدل والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الذين كفروا السفلى وكلمة الله والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله كفروا ثاني اثنين عليه وأيده بجنود لم تروها كلمة الذين كفروا السفلى